يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من رحمتي Thank you.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والذين كفروا بآيات الله أولئك هم والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون بل يد الله قوام وكن من الشاكرين ونقض الله إليك وإلى الذين من قبلك ليشركنا أنك على سكون الذين خاسرين بل إلا Thank you.

Thank you.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما توفر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الجامري.